بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الأحزاب، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير قال أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه أنه قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ قال: ما عنا بذلك. قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فقطر فطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا زهير النحوة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال بكتاب التفسير وفي تفسير سورة الأحزاب. ثم سميت الأحزاب لأن أبا سفيان صخر بن حرب رئيس مكة جمع قريش وجمع مرتزقة كما يقولون من الأعراب، وجمع 4000 مقاتل، جمع 4000 مقاتل واتجه إلى المدينة يريد قتال الرسول عليه الصلاة والسلام والاستيلاء على المدينة. فأخبر الرسول بالوحي أن أبا سفيان متجه إليك 4000 مقاتل. فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، فأشار سلمان الفارسي أننا في بلادنا هناك، إذا أتانا جيش لا نقدر عليه نحط نخط خطا، نحفر خندق ونحط الخندق بيننا وبينهم، المدينة على ظهورنا والجيش أمامه الخندق ولا يجينا شيء. فأمر عليه الصلاة والسلام برأي سلمان الفارسي وأمر بحفر الخندق، فحفر الخندق في ظرف 10 أيام أو أقل، عمقه 5 أمتار أو 6 وعرضه 4 أمتار الخندق هذا، وصار هلال، هلال على المدينة من أولها إلى آخرها، ظهر الرسول على المدينة عليه الصلاة والسلام وعلى الجبال وهذا هلال، خط هلال، وأمن الجيش وجلسوا ينتظرون المقاتلين يأتون. فلما أتى أبو سفيان معه من المرتزقة والجيوش اندهشوا: كيف حصل هذا؟ وكيف نبي نصل إليهم؟ وكيف نبي نقاتلهم؟ فخيموا هناك خارج الخندق، وكان معهم أبطال من أبطال العرب، منهم عمرو بن ود العمري ومنهم عمرو بن الحارث ومنهم أبطال من أبطال العرب، قاموا ركضوا خيولهم، ركضها ثم قفز الخندق. عمرو بن ود العمري يعد بألف فارس، قفز الخندق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: قل فاقتله يا علي. قام علي ضربه نصفين وانتهى، واخذ فرس وسلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قام عمرو الحارثي وقفز الخندق ايضا، قال: قم يا زبير اضرب عنقه. قام الزبير وحذف راسه من الكوره وجاب الفرس. قالوا: عجيب، كل من قفز بيضرب على واحد مقتل. فهاب الناس ان يقفزوا الخندق، هاب، لانه من قفز قتل، فتركوا القتال. اخذوا ايام قليله كما ذكر الله تعالى وتقدس، ثم ارسل الله عليهم الجنود وارسل الرياح وارسل لكل حذيفه رضي الله تعالى عنه. كانت ليله بارده شديده البروده، فنادى الرسول عليه الصلاه والسلام: من يصبر لنا القوم؟ يقول: والله ما اجاب احد. فمن يصبر لنا القوم؟ فلم يجب احد. فقال: قم يا حذيفه. يقول: فلا بد من القيام الان، لما نص علي لا بد من القيام. فقام رضي الله عنه، يقول: فتخطيت الناس وذهبت مع الجبل حتى وصلت الى ابي سفيان، وجلست انتظر ما يفعلون، واذا الله تعالى وتقدس ياخذ الخيام وياخذ القدور ويرميها ما يدرى الى اليوم، ما حد يدري اين تذهب. ثم ابو سفيان ركب جمله منقلبا وعلى ظهره، وقبل ان يركب قال: ايها الناس، ليعرف كل انسان من هو جليسه. يقول حذيفه: فمسكت اللي جنبي من المشركين: من انت؟ قال: انا فلان، لا اتخلص منهم. يقول: وقال لي الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان اذهب: لا تحدث شيء يا حذيفة، لا تحدث، ولولا أنه قال لا تحدث حدثا لقتلت أبو سفيان لهم بين يدي ومعي الخنجر وبين يدي، لكن قال للرسول لا تحدث حدث. وهذه من علامات النبوة، أنه لا يريد أن يقتل أحدا. فقابل أبو سفيان بن إلى آخره. لما انتهى الأحزاب ومن الله على رسوله بانتهاء الأحزاب، دفنوا الخندق. ثم قال الترمذي رحمه الله في حديث القلبين: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا صاعد الحراني قال حدثنا زهير بن عبد الحرب قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أبو ظبيان قال قلنا لابن عباس رأيت يقال يقول إن قلنا لابن عباس أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما سبب نزولها؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطر مرة يعني سهى وسجد للسهو أحيانا وأحيانا يقولون تقدم قليلا. والشاهد أن المشركين أو المنافقين قالوا هذا له قلبين، انظر يتكلم بشيء ويكلمكم أنتم بشيء آخر. فأنزل الله تعالى وتقدس ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما فيه إلا قلب واحد. وهذا رد على من ينكرون القلب أن يكون في الصدر، رد على من يقولون ما في قلب في اللحمة الصنوبرية هذه ليست في الصدر، وأن الله يخاطب الدماغ ما هو القلب. القلب هذا أنكروه أن يكون في الصدر. ربنا تعالى وتقدس يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، يقولون لا اللحمة الصنوبرية ما تخاطب. طيب ربنا تعالى وتقدس يصف القلب، يصفه بالإيمان ويصفه بالنفاق ويصفه بالكفر، هذا القلب. لأن الحدث الفقهاء وصفوا الحدث اللي يأتي ابن آدم، الحدث الإنسان نقضت الوضوء توضيت ونقضت الوضوء، سموه وصفا قائما بالبدن، مانع من الصلاة والطواف مسجد المصحف، وصف البدن يتصل بوصف ثوب معنوي يلبسه الآدمي يمنعه من الصلاة والطواف مسجد المصحف. هكذا القلب يتصل بالإيمان، ثوب يلبسه وصفا، وصف مثل الثوب وصفا معنويا أو ثوب معنوي يلبسه القلب، يلبس النفاق يلبس الإيمان يلبس الكفر ويلبس الخداع والمكر ويلبس كل. فاللحمة الصدبرية اللي أنتم تحتقرونها هذه التي تتصف بجميع الأوصاف، جميع الأوصاف التي ذكر الله وذكرها جاءت في السنة كلها على هذه اللحمة التي تنكرون وجودها في الصدر وربنا أثبتها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربنا في كتابه أثبت أنه القلب هنا اللحمة التي في الصدر، والرسول أثبت أنه هؤلاء ينكرون أن يكون هناك لحمة صنوبرية مخاطبة، إنما الدماغ المخاطبة الدماغ. هذا كله من قول النبي عليه الصلاة والسلام يذاد عن الحوض أمم يكفرون بسنتي ويكفرون بشريعتي ويقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأنهم أنكروا الشريعة وأنكروا القرآن، ومن أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، ومن أنكر حرفا من السنة فهو كافر إلى آخره. الشاهد إن الله ما جعل لرجل من قلبين قلب واحد بس، لكن هذا القلب إذا جعل الله فيه البركة صار كل الإنسان مبارك. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال نحو الحديث الأول أن الرسول خطر أو خطأ خطوة أو سهى، فقال المشركون أو المنافقون انظروا صاحبكم يتكلم بشيء عندكم ويتكلم بشيء آخر، الرجل له قلبين. فنفى الله تعالى وتقدس أن يكون في القاف الصدر قلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما هو قلب واحد، لكن إذا وضع الله فيه البركة ووضع فيه النبوة فهو قلب واحد كافي عن 100,000 قلب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليه، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرى إن الله ما أسنى. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واهن لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسدي 89 من بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببناني. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن عمي أنس بن النضر الذي سمي به، يعني مالك وأنس إخواني، فأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سميت به، سميت أنس لأجل عمي. يقول أنس بن النضر هذا ما حضر بدرا وتأسف أنه ما حضر بدر، لأن الله نصر بدر، نصر الرسول عليه الصلاة والسلام ببدر، فتأسف أنه ما حضر وقعة بدر، وقال إن الله أحياني وحصل وقعة بالمشركين لا يري أن الله ما أصنع، بفعل كذا وبفعل كذا حتى أقاتل المشركين قتالا لا لم أقاتل بعده. فقال لما حضرت أحد، وجاءت أحد بعد سنة، البدر سنة 2 وأحد سنة 3 من الهجرة، وجاءت أحد وجاء المشركون إلى أحد، خرج رضي الله عنه أرضاه أنس بن النضر، خرج بسيفه معه ويسعى، فقابله سعد بن معاذ، إلى أين يا أبا عمير؟ قال إلى الجنة، الجنة الجنة يا سعد، الجنة يا سعد، فتعال اسحبني معك. يقول فلم أقدر، ما قدرت أن أفعل فعله. فخرج وتوسط المشركين يضرب في أعناقهم ويطعن في صدورهم حتى اجتمعوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قتلوه، تقول أخته الربيع بنت الربيع تقول ما وجدنا فيه 80 ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ونبل، ولم يعرفوه لأنه شقق جسده حتى وجهه انعدم ما يعرفونه. ما عرفت الأخت الربيع ببنانه بأصابعه، أصابع يديه عرفته بأصابع يديه، وإلا ما حد عرفه لأن حتى الوجه راح، حتى الوجه مضروب بالسيف. تقول فما عرفه أحد إلا ببنانه، يعني أصابع يديه عرفت أخته الربيع. الشاهد أنه أن الله أنزل فيه آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه خلاص مات وصل إلى الجنة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. على الحق سابقين طريق الصحيح طريق السوي، ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله وأسلموا عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ووصل إلى الله ومات إلى الجنة، ومنهم من ينتظر وهو حي ينتظر هذه القتلة، هذه القتلة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول أنس إن هذه الآية نزلت بأنس بن النضر. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنبه قاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء يعني أصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال يا أخي ما فعلت؟ أنا معك فلم أستطع أن أصنع ما صنعت. فوجد فيه 80 من ضربة بسيف وطعنة برحم ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال يزيد يعني هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واسم عمه أنس بن النضر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد الضبي عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تأكيد الرواية الأولى أن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا، وكان بدرا لم يؤلف بينها، ولم يؤمر الصحابة بالغزو، ولم يعلموا أن الرسول لاقي، كما قال كعب بن مالك يقول ما علمنا أن الرسول لاقي جيشا، ما علم، خرج هو جيش قليلة يريدون العير، ولكن الله أراد الشوكة، هم يريدون العير، يريدون بسفيان معه عير قريش ومعه الأموال، لكن الله أراد الشوكة، هم يريدون هذا والله يريد غيره ليحق الحق ويبطل الباطل. فالتقوا بالمشركين بدون ميعاد وحصل القتال وفصل الله الحق والباطل في بدر. لكن لما جاء أحد يقول النضر بن أنس أنا غبت عن بدر لابد إن الله أراني المشركين لا يرين الله ما أصنع. يقول فلما حضر المشركون وانهزم المسلمون، ليش انهزموا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عبد الله بن جبير على ثنية أحد ومعه 50 من الرماة، وقال لا تبرحوا هذا المكان حتى لو تشوفون تقذفنا الطير، تأخذ لحومنا الطير، لا تنزلوا من هذه الثنية، امسكوا هذه الثنية. فخرجوا إلى الثنية وقفوا فيها يرأسهم رضي الله عن عبد الله بن جبير. لما جاء المشركون فخرج خالد بن الوليد بالخيل وأتى مع الثنية وقد وجد عبد الله بن جبير. الصحابة رضي الله عنهم اللي مع عبد الله بن جبير رأوا أن المشركين هزموا وأن الصحابة صاروا في أثارهم وصاروا يأخذون من الغنائم, فقالوا لي إخواننا نصرهم الله وأتى النصر ونحن ننزل نأخذ مع أخواننا الغنائم, فتركوا الثنية وتركوا عبد الله بن جبير وحده, فأتى خالد بن الوليد من وراء بالخيل فلم يجد إلا عبد الله بن جبير الرئيس فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه, ولم يجد في الثنية أحد, فالعاد على الثنية خالد وأتى المسلمين من ظهورهم والمشركين أتوهم مع وجوههم, فصاروا في حوزة فئتين انهزم المسلمون حينئذ. يقول حين انهزم المسلمون أتى النضر بالأنس أنس بن النضر فقال إني أبرأ إليكم مما فعل المشركون وأعتذر إليكم مما فعل المسلمون, هذا غصب عليهم لأن جاءت فئتين. يقول ذهب ولقي سعد بن معاذ رئيس الأوس فقال إلى أين؟ قال معي سعد معي. يقول فسحبته ثم تركته, ما قدرت أن أفعل ما فعل لأنه توسط المشركون, جعل نفسه بوسط المشركين وصار يضرب بالسيف هذا ويطعن بالرمح هذا ويضرب بالسيف هذا حتى اجتمعوا عليه وقتلوا. تقول أخته وجدنا 80 ما بين طعنة ورمية بالنبل وضربة بالسيف ولم يعرفه أحد, حتى وجهه ضربوه بالسيف تغير حتى الوجه لأنه مضروب مع النص, تقول ما عرفه إلا ببناء أصابع يديه. الشاهد أنس بن النضر نزل فيه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد قال البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال أفلا أبشركم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإنما روي عن موسى بن طلحة نبيه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا إسحاق بن يحيى إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة وبن عبيد الله أحد العشرة, طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة وهم أحياء يمشون على الأرض. قال حدثنا موسى هذا. نعم. قال موسى بن طلحة دخلت على يقول موسى بن طلحة دخلت على معاوية هو خليفة ذلك اليوم فقال أبشرك يا موسى بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال أبشرك أن أباك أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أبيك إنه ممن قضى نحبه ومنهم من ينتظر, هو من قضى نحبه يعني سيقضي نحبه ومنهم من ينتظر فهو من قضى نحبه من الرجال اللي صدقوا مع عهد الله صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فأبوك ممن صدق الله وسيقضي نحبه وهو من عهد الله ووفى بعهده, فأبوك سمعت هذه البشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام. معاوية يحدث موسى ابن طلحة ابن عبيد الله الأنصار القرشي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق من هذا الوجه يعني من طريق موسى. نعم. لكن موسى صدوق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو, وكانوا لا يجترئون على مسألتي يوقرونه ويهابونه, فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر, فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى عن موسى وعيسى أبناء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن طلحة يحدث عن نفسه قال إن عربيا أتى إلى الصحابة رضي الله عنهم فجلس عندهم وكان الصحابة يهابون الرسول ما يسألونه لهيبته رضي عليه الصلاة والسلام هيبة له ويفرحون بالبدوي, والأعرابي إذا جاء لأن البدوي ما يستحي من أحد ولا يهاب أحد. أمير نفسه في الصحراء يأمر على نفسه وينهى نفسه، ما تعلم أن يأتمر بأمر أحد. يأتي يا محمد ما كذا وكذا، يا محمد ما كذا وكذا، لا يهاب أحد. فيفرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمجيء الأعرابي إذا جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ليظهر لهم شيئا من أحكام الشريعة. فجاء أعرابي وجلس عندهم، فقالوا اسأل الرسول عمن قضى نحبه. فقال يا رسول الله الذي قضى نحبه من هو؟ من الذي قضى نحبه؟ فسكت. ثم سأله الثانية فسكت، ثم سأله الثالثة فسكت، حتى خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخرج من المسجد، وإذا طلحة بن عبيد الله عليه ثياب خضر خارج من باب المسجد. فقال الرسول أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال أنا يا رسول. قال هذا من قضى نحبه، يعني سيقضي نحبه. قضى بمعنى سيقضي، يعني استعمل الماضي بكان المضارع. أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله، وهذا قضى نحبه، هذا من قضى نحبه. هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله نفسه رضي الله عنه أنه من قضى نحبه. نعم، مات شهيدا رضي الله عنه، قتل يوم الجمل مع عائشة رضي الله تعالى عنها. خرج مع عائشة وخرج الزبير وخرج عبد الله بن الزبير، لكنه قتل تحت جمل عائشة رضي الله عنه. ولما رآه علي رضي الله عنه بكى، قال أنت شهيد يا أبا محمد، أنت هاهنا يا أبا محمد. قد يبكي على جثة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، علي يبكي على طلحة حين رآه قتيلا. فقدناك يا أبا محمد، فقدناك يا أبا محمد، لأنه ما ضر أحد، هم خير لا شر فيه. طلحة رضي الله عنه جميع حياتي خير لا شر فيه، ما ضر أحد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث طلحة عن نفسه أن الرسول قال هذا من قضى نحبه، عليه ثياب خضر وخرج من باب المسجد، وهو غني رضي الله عنه، من أغنى الصحابة غني، فقال هذا من قضى نحبه، يعني سيقضي نحبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأني، فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبوي. قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن التخيير، قصة التخيير طويلة اختصرها الترمذي رحمه الله. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني من زوجاته، يريدنا نفقة، يريدنا كذا، يريدنا كذا، من جاء منهن تريد نفقة، تريد كذا، تريد كذا، فهجرهن شهرا، حلف أنه لا يأتيهن شهرا كاملا، فخاف، خرج عليه الصلاة والسلام في مشربة. ولما بلغ عمر بن الخطاب، كان عمر يقول رضي الله عنه كنت أنا واحد من الأنصار جيران، فيأتيني بأخبار الرسول اليوم وأشتغل شغلي، وأنا أنزل إلى الرسول اليوم ويشتغل هو شغله. يقول فلم أشعر إلا وأجاري يطق عليه الباب، قم أنت غافل تعال. ومن ماذا؟ قال طلق الرسول زوجاته، طلق زوجاته حفصة بنته، طلق زوجاته. قال نعم. فخرجت لبست ثيابي ثم خرجت، فأتيت حفصة وهي تبكي، ما لك؟ قالت ما طلقك الرسول؟ قالت لا أدري. وعائشة طلقك؟ ما أدري. فلانت ما أدري. وأين هو؟ قالت هو في مشروبة له. يقول عمر رضي الله عنه فقلت قد نهيتكن عن هذا، نهيتكن لكن ما تسمعون. فخرجت يقول فاستأذنت فلم يؤذن لي أول مرة، فرجعت إلى المسجد وجدت الناس يبكون ويقرؤون القرآن. استأذنت الثانية فلم يؤذن لي، فرجعت إلى المسجد، استأذنت الثانية فأذن لي، فدخلت عليه الصلاة والسلام ولم أجد في الغرفة اللي فيها إلا يقول أشربة أدم، يعني جلود مدبوغة، وكرسي من الشريط هذا مطجن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أثر في جلده. فقلت يا رسول الله فارس والروم يتنعمون وأنت في كرسي يؤثر فيه. فغضب واستقعد قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب, أفي شك أنت يا ابن الخطاب, لنا الدنيا لنا الآخرة, لهم الدنيا ولنا الآخرة, لهم الدنيا ولنا الآخرة. يقول فقلت أستأنس يا رسول الله, يعني أنبسط وأستأنس. قال نعم. قلت يا رسول طلقتني؟ قال لا. قلت خرجت على الناس وكبرت أن الرسول لم يطلق زوجاتهم لكنه هجرهن شهرا كاملا. ولما انتهى الشهر 29 يوم نزل على عائشة بآية التخيير, نزلت آية التخيير وهو في المشربة عليه الصلاة والسلام. قال خير زوجاتك, اللي تريد الدنيا تريد الآخرة والدار الآخرة, الله ورسوله والدار الآخرة تبقى معك, واللي تريد الدنيا نعطيها من الدنيا ومتحها وطلقها. فنزل عليه الصلاة والسلام 29 يوما. فقالت عائشة يا رسول الله أنا أعد عدا اليوم 29, أنت نزلت قال الشهر 29. يقول الرسول لعائشة الشهر 29. وقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا تبت فيه حتى تستأمري أبويك. تقول وكان أبوي لا أمراني بفراقه. فقلت ما هذا, ماذا يا رسول الله؟ قال إن الله أنزل آية أن أخيركن الله ورسوله والدار الآخرة أو الدنيا, اختاري, تريدون الله ورسوله والدار الآخرة أو تريدين الدنيا وزينتها, اختاري. قالت اختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا استأمر أحد, استأمر أبوي وأنا اختار الله ورسول الدار الآخرة. تقول فمشى على زوجاتي كل التسع وكل واحدة منهما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. مريد الله حظه أن يصيرنا زوجاته في الجنة, مريد الله تعالى وتقدس لهن السعادة ليريك يكون زوجاته في الجنة التسع. قالت فاختار خيرنا الرسول فاختار زوجاته بكاملهن التسع الله ورسوله والدار الآخرة. وانتهت المشكلة على أن اختاروا الله ورسوله, يعني ما يطالبون بشيء ولا يبحثون معه في شيء ولا يزعجونه في شيء, اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة, اللي يجينا أهلا واللي ما يجينا ما نتكلم فيه خلاص, هذا العهد اللي بينه وبينهم. فاختار الجميع الله ورسوله. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح, حسن صحيح لأنه في الصحيحين حديث عائشة هذا وتخير أزواجه والقصة بكاملها موجودة في البخاري ومسلم. نعم. وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها عن عن عن عروة بن الزبير, يعني عن سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وعن عروة أيضا عن عائشة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني أي يحيى بن عبيد عن طاء بن أبي رباه عن عمر بن أبي سلمة ربيب بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة, فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء, وعلي خلف ظهري فجل لهم بكساء, ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قال أنت على مكانك وأنت على خير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو بكر البغلاني قال حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني قال عن يحيى بن ابن عبيد قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا عمر ابن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنهم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قتل عبد الله في الأحد, عبد الله بن عبد العزة الأسدي زوجها وقد هاجر الهجرتين قتل, فصارت تنحب عليه وخلف عمر وخلف زينب وخلف كثير من أولاد لها, فلما خلفهم وخرجت من العدة كانت تقول, قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وقول إنا لله وإنا إليه راجعون, فإن الله يخلف عليك مثل أبي سلمة أو خير منه. تقول من يخلف علي خير من أبي سلمة أو مثله؟ تقول فلما استعديت وخرجت من العدة أتى الرسول يخطبني وابنها عمر هذا أبو عشر سنوات, ابنها عمر هذا ربيب الرسول ابن عشر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها, قالت يا رسول الله إن لي أولاد وأنا عندي غيرة وأنا كذا. قال سيجزي الله لك أن الله يذهب الغيرة عنك وأولادك أنا أربيهم كما أربيهم. قالت قم يا عمر فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام عمر فزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا ايش تقول أم سلمة, تقول كنت أقول من يأتيني خيرا من أبي, جاء رسول صفوة الخلق, جاءني صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام خير من أبي سلمة. فالشاهد أنها قالت قم يا عمر فزوج رسول الله. وهذا الغلام هو الذي يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا غلام كل بيسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهو في بيت أم سلمة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله تعالى: إنما يريد الله أن يطهركم أهل البيت، أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قال في آل إبراهيم إسحاق وأمه سارة وإبراهيم: يريد أن يطهركم أهل البيت ويريد أن يطهركم تطهيرا. تقول: فنزلت هذه الآية وأنا قاعدة عندهم. فدعا الرسول بفاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم، فجلل الرداء من قدام فاطمة وأولادها، وجعل الرداء آخر الرداء على علي من وراء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تقول أم سلمة: أنا قاعدة جنبهم وأنا يا رسول الله أنا زوجتك. قال: أنت مكانك زوجة وأنت على خير، أيضا أنت مع صفوة الخلق على خير، أنت مكانك وأنت على خير، لكن هؤلاء أهل بيتي. هؤلاء هم اللي أحضرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى وفد نجران وأطلبوا المباهلة، أحضر هؤلاء فاطمة والحسن والحسين وعلي، وقال: يلا نتباهل. قل لها الكتاب: تعالوا ندعو أبنانا وابنانا ونسانكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. قال: هل نجران؟ والله انتبهلت وصار نبيا ما يبقى من نجران وحضر، لا رجل ولا امرأة، يذهب جميع النجران، لكن لا تباهلوه. فتركوا المباهلة ورجعوا. الشاهد أنه يحضر الحسن والحسين وفاطمة وعلي في كل مهمة يحتاج إليها. فالرسول فزاء أم سلمة تقول: أحضر الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة والحسن والحسين، وجعلهم أمامه وجللهم برداء، وجعل وراء عليا وراء ظهره، وقال: هؤلاء أهل بيتي يا ربي، فأذهب عنهم الرجس، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لأن عطاء بن أبي رباح لا أدري هل هو أدرك عمر بن أبي سلمة أم لا، هل أدركه وهل بينه وبينه حد. أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة. قال: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر ببيت فاطمة وعلي 6 أشهر، كلما مر يريد المسجد والصلاة قال: إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة يوقظهم، كما كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله. ويذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي وكان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الشاهد بالصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر ببيت علي وفاطمة ويقول: الصلاة أيها، ثم يقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل البيت الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لأن غرابته من 2 من الرواة، واحد منهم حماد بن سلمة في كل ما فيه، وواحد منهم زيد علي بن زيد بن جدعان صاحب القدور في عرفة المشهور. علي بن زيد بن جدعان مشهور يطعم الحجاج، وقالوا له صاحب القدور بعرفة، له قدور بعرفة يوم عرفة يطعم الحجاج من الطعام والشراب. فالشاهد علي بن زيد بن جدعان مشهور، لكنه يضعف الحديث، وحماد بن سلمة يضعف الحديث، فلعل الغرابة أتت من الاثنين. نعم. وفي الباب عن أبي الحمراء. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة أنه يمر ببيت فاطمة 6 أشهر ويتلو هذه الآية: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق فاعتقته. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابني. فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلان مولى فلان وفلان أخو فلان هو أقسط عند الله يعني أعدل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه الآية هذا الحرف لم يروى بطوله. قال حدثنا بذلك عبد الله بن وادح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا داود بن الزبرقان قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عائشة. هنا حذف مسروق ولكن مسروق موجود وإلا يصير منقطع يصير السند منقطع إذا حذفنا مسروق. فالشعبي لم يدرك عائشة وإنما مسروق بن الأجدع الهمداني هو الذي يروي عن عائشة كثيرا فيقول عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخشى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق من تخشاه. ما هو الشيء اللي يخفيه الرسول ويخشى من إبانته للناس؟ هو أن الله أوحى إليه أنه سيتزوج زينب. الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أنه سيتزوج زينب بعدما ينتهي منها ويقضي وطره زيد فإنك رايح تتزوجها. فيخشى من الناس أن يقول بتزوج زينب وهي زوجة ابنه زيد بن محمد كانت رباه تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام أهداه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد وخديجة هدته للرسول عليه الصلاة والسلام. فصار الولد من سعادته أنه تربى ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء أبوه وجاء أخوه يطلبون زيد بن حارثة زيد بن حارثة مو زيد بن محمد وله مملوك يطلبونه. فوجدوه عند الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ 15 سنة فقالوا يا زيد أنت رقيك الآن وأنا أبوك وهذا أخوك وأنت بن حارثة من كلب من بني كلب من قبائل ما أنت مملوك تعال معنا يا زيد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت حر يا زيد اختر تجلس عندي ولا تذهب مع أبيك هذا أبوك وهذا أخوك وهذا أنا. تريد أن تجلس عندي أهلا وسهلا هذا أنا. تريد تروح مع أبوك وأخيك اذهب مع أخوك. قال أريد أن أجلس عندك يا رسول يا محمد اليوم ما نبئ الرسول. قال أريد أن أجلس عندك. فجلس عند الرسول قال اشهدا أنت أبوك وأنت يا أخوك اشهدا أنه حر لوجه الله. قالوا خلاص مدام تحرر لا نريد حتى ما نطالبك به خلاص يقعد عندك مدام تحرر وصار حر حنا نطلب أن يكون حرا لأنه من القبائل ومدام صار حر فهو يجلس عندك أحسن من كونه يمشي معنا. فجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نبئ الرسول وكان أول من أسلم زيد بن حارثة من العبيد من الأرقة من المماليك يعني وأول من أسلم من نساء خديجة وأول ما أسلم من الفتيان علي رضي الله تعالى عنه إلى آخر القصة. الشاهد أن زيد رضي الله تعالى عنه لما كبر زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام زينب بنت كحش بنت عمته وكان يدعى زيد بن محمد. فنزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين فصار يدعى زيد بن حارثة زيد بن حارثة الكلبي. وكان سالم مولى أبي حذيفة يدعى سالم ابن أبي حذيفة فصار يدعى سالم مولى أبي حذيفة إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين سيروا إخوانكم. ثم بعد ذلك زيد صار يشتكي زينب لأنها ترى أنها من القبائل ومن قريش وهذا مملوك تتكبر عليه وتنفخ عليه. فكان زيد يشتكي زينب فيقول الرسول أمسك عليك زوجك واتق الله، ولكنه يخفي ما أوحى الله إليه من أنها ستكون زوجته. لما قضى زيد منها وطرا طلقها، زوجها الله من فوق سبع سماوات، ادخل عليها بدون عقد ولا شرط ولا شيء، فدخل عليها. ولهذا تفتخر أنتن زوجكن أباؤكن وأجدادكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، فتفخر على النساء أنها زوجت من رب العالمين بلا ولي ولا شهود. والشاهد أن الله تعالى وتقدس لما قضى زيد منها وطرا زوجها الرسول لألا يكون حرج في أزواج أدعيائكم، أنت تدعو زيد يدعى ابنك سابقا ويدعى مملوكك وعتيقك، ما في حرج أن تأخذ زوجته أنت يا سيده، ما في حرج هذا، لألا يكون حرجا في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، أنت سيد ومملوكك قضى وطرا أو عتيقك قضى وطرا من زوجته تريد أن تزوج، ما في حرج تزوجها. فالرسول تزوج زينب بعدما كانت تحت زيد بن حارثة، هذا حكم شرعي خلاص، لا أحد يلوم أحد ولا أحد. فالشاهد أن الرسول كان يكتم أنه أنها ستكون زوجته، ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام بأمر رب العالمين. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلناه وهو صغير، فلم يبعث فصار رجلا يقال له زيد بن محمد حتى كبر، ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين، فصار يدعى زيد بن حارثة الكلبي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنمت عليه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند عن الشعبي، عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، ويتقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني أن الله أوحى إليه أنك ستتزوج زينب ولا أبديتها للناس، ما قلت أني أتزوجها بعدك زيد أو قلت الناس بتزوجها، كتم هذا. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس أظهر هذه الآيات ولم يكتمها الرسول، بيّن كل شيء وضحه رب العالمين تعالى وتقدس. فلو كان كاتما شيئا من القرآن كما يقول المنافقون وكما يقول المشركون أنه كتم شيء وبيّن شيء، لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ولكنه بيّنها. ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بعض المفسرين يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يتزوج زينب ولا وحي إليه أن يتزوجها، لكن يحب أن يتزوج زينب بنت عمته لأنها هاجرت الهجرتين وكانت مع شخص ارتد ومات ثم أتت وحدها. فشاهد أن بعض المفسرين يقول هذا، لكن الصحيح أن الرسول أوحي إليه أنه ستزوج زوجة ابنه من المملوك الذي اعتقه والذي كان يدعى زيد بن محمد. فشاهد أن عائشة تقول لو كان كاتما شيء لكتم هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا سالم مولى سالم عن ابن عمر بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي نعم قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما كنا ندعو زيدا إلا زيد بن محمد، ما كنا ندعو زيد إلا زيد بن محمد لأنه تبناه واعتقه، ومن تبنى شخصا واعتقه فهو ابنه ندعيه ابنه، حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، فصار الناس يدعونه زيد بن حارثة كلبنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا حديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبيه عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان ليعيش لكم ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال في قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد في قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, يعني ما كان يولد له ولد ذكر لأن ولد النبي نبي ولكن الرسول لا ليست وراثة ولا نبوة إنما النبي وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيش له ذكر, ولد له القاسم وولد له الطيب والطاهر, ثلاثة ذكور من خديجة رضي الله تعالى عنها ماتوا بمكة قبل أن ينبأ, وأربع نسوة عاشن الأربع النسوة عاشوا أم كلثوم وخاوة أم كلثوم والرقية كانتا تحت أولاد أبي لهب, ولما دعا أبو لهب أسى ولما نبأ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أولاده بطلاقهن. أبو لهب عمه أمر أولاده فضيقوا عليه ضيقوا عليه النفق أرسلوا بناته, فأولاده طلقوا بنات الرسول عليه الصلاة والسلام فتزوج عثمان واحدة حتى ماتت ثم تزوج الأخرى, وهو الذي يقال له ذو النورين لأنه جمع بين بنتي رسول. أما الذكور فماتوا بمكة, القاسم وهو الذي يدعى به يكنى به أبا القاسم والطيب والطاهر ماتوا بمكة, وأما النساء فبقي منهن الأربع رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. زينب ماتت قبل موت الرسول بقليل, زينب ماتت قبل الرسول بقليل, وهو الذي علم أم كعب الأسلمية أن تجعل كذا وتجعل كذا في ضفائرها وتجعل كذا حين ماتت. وأما فاطمة فبقيت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ثم لحقت به رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن بناتي أربع وأولاده ثلاثة, الذكور ما بقي أحد. ويقول ابن الشعبي يقول الشعبي إنه لا يعيش له ولد, لا يعيش للرسول ولد ذكر, لأنه لو عاش ولد ذكر لنبي صار نبي كما داود ولد له سليمان, لكن الله أخذهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن إكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء, فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال عن سليمان محمد بن كثير الأول العبدي والثاني محمد بن كثير سليمان بن كثير قال عن حسين المعلم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أم عمارة الأنصارية اللي تسمى نسيبة بنت كعب, عندنا نسيبة بنت كعب أم عمارة وعندنا نسيبة بنت كعب أم عطية, فكلاهما اتفقا في الاسم والجد الأب والاسم, اسمها واسم أبيها نسيبة بنت كعب أم عمارة الأنصارية ونسيبة بنت كعب أم عطية الأسلمية, فهذه أسلمية وهذه أنصارية. تقول أم عمارة الأنصارية تقول نعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال. تقول إنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله ما أرى كل شيء إلا للرجال, كل قرآن ينزل للرجال وكل كلام للرجال وأنت ما تكلمنا والقرآن ما ينزل بحقنا, فنزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات إلى آخر الآيات إلى والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات إلى آخره, أعد الله لهم مغفرة وأجرا كريما. أي أخوذي أخوذي يا أم عطية جعل الله الذكر والأنثى, لا شك أن الأنثى مثل الذكر, الأنثى ما تعمل شيء إلا لها مثل ما يعمل الرجل, تعمل اللي يعمل الرجل لها مثل أجر الرجل لا تنقص من أجرها شيئا, حتى صلاة الجنازة في الحرم إذا صلت لها قراد كما للرجل قراد, إذا صلت امرأة مع المسلمين صلاة ثم حضرت جنازة وصلت عليها لها قراد كما للرجل قراد. من عمل من ذكر أنثى من عمل منكم من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولنجزي أنه أجره سواء ذكر أو أنثى كلهم سواء, الأجر واحد, الأجر للمرأة والرجل واحد, إلا أن الرجال يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون الآخرة، والنساء ليس عليهن جهاد. الشاهد أن كل أجر للرجل فللمرأة مثله. فأنزل الله المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كريما. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. لكنه صحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في شأن زينب بنت جحش. جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول كرر الحديث الثاني. يقول حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أوثق من حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال في شأن زينب بنت جحش. قالك في شأن زينب بنت جحش. كان زيد يأتي ويشتكيها على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها تفعل وأنها تفعل، فيقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله، لكنه يخفي في نفسه ما لا يبدي ما لا يبديه للناس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني أن هذه الآية نزلت بسبب أن زيد اشتكى زينب على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. قال فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن زينب كانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة تقول ليس واحدة تفخر مثل فخر، يعني عائشة هي أفخر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لمحبته لها عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال اللهم يا ربي أنك تعلم ما أكن لعائشة فلا تأخذني فيما تملك أنت ولا أملكه أنا، يعني الحب حب عائشة تملكه أنت يا ربي ولا أملكه أنا، وأما القسم فأنا أقسم بينهم جهدي وطاقتي أقسم بين نسائي، لكن الشيء الذي لا أملكه يا ربي اعف عني فيه. فالشاهد أن عائشة تفخر على نساء الرسول لمحبته لها عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يتزوج بكرا غيرها. أما زينب فصارت تفخر مثل فخر عائشة لأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، فأنزل الله في زينب أن زوج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني ادخل عليها بدون عقد ولا شرط ولا شيء، فتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لا شك أنه فخر، لا شك أنه فخر لزينب أن تزوج الرسول صفوة الخلق بدون ربنا هو اللي زوجها إياه. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا شك، لأنه في البخاري ومسلم أن الله زوج زينب من فوق سبع سماوات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اللهم